غزة الصمود. الإذاعة الجزائرية معكم. التغطية مستمرة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في مجالسنا في ضمن البرنامج الخاص فلسطين التاريخ والمصير. مستمعينا الكرام، قبل البدء في حديثنا هذا ونسترسل في هذا الحديث، نرحب بأمال قسوم المخرجة وعلى العارضة التقنية ياسين، كما نرحب بالمستمعين الكرام على أثير الثقافية الجزائرية. مستمعينا الكرام، في صحيفة عبرية بعنوان متصدر لصفحاتها من المنتصر في حرب غزة تقول، ومن هذا المنطلق يكون عنوان هذه الحصة: إن عدد القتلى المتدني نسبيا في صفوف المقاومة جراء حملة حارس الأسوار، بمعنى أن بند الفتك الذي وضعه جيش الكيان الصهيوني كشرط للإنجاز في مواجهة عسكرية مع المقاومة لم يجد تعبيره في الحملة الأخيرة، ويشرح صعوبة الوصول إلى تسوية في المحادثات التي تجري مع المقاومة بوساطة قطرية مصرية. لهذا المنطلق أستاذ، ربما هذه المقدمة في هذا العنوان لهذا المقال في هذه الصحيفة العبرية، وشاهد شاهد من أهلها. مرحبا بك أستاذ الدكتور محمد الأمين بالغيب، مرحبا بك أستاذنا. أهلا وسهلا أخي مراد، اشتقنا إليك وإلى محاوراتك. سيد الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ولا في الحقيقة أخي مراد، لا أزكي نفسي على الله، ولكن أنا أتابع كل ما ينشر حول هذا الموضوع، وأستمع ما تنقله الجزيرة من خلال القناة 12 والثالث عشر العبرية الإسرائيلية. المحللون الإسرائيليون أولا ليس فيهم نزيه، مش تكون في الصورة صحيح، لأن اليهود من آدم عليه السلام إلى اليوم، لما نقول اليهود يعني كل المنافقين، كل الذين لا يتجاوبون مع الحق، فهم على شكل هؤلاء اليهود الذين هادوا، أي الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم. المحللون اليهود بالرغم من جرأتهم على الكذب أمام العالم يعترفون أن حماس قد أعطت درس للجيش الذي لا يقهر، هذه الأولى. والأمر الثاني، الجرائد الإسرائيلية على العموم تقول أننا انهزمنا ولأول مرة بعد 77 سنة، والهزيمة تكمن فيما يلي: هو هزيمة للشابات، هزيمة للموساد، هزيمة لأكبر منظومة إعلامية وأكبر منظومة للتجسس في تاريخ العالم، في تاريخ العالم أقول. وبالتالي فالقاعدة التي اخترقها أبناء وأحفاد ومقاتلي الشيخ أحمد ياسين هي أكبر قاعدة في تاريخ العالم، لأنها من تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية، من تأسيس ألمانيا، ومن تأسيس بريطانيا، إضافة إلى الخبرة الإسرائيلية من مختلف العالم. فاخترق هؤلاء الشبان واستطاعوا أن يتحصلوا على معلومات نادرة هي مشروع إسرائيل المستقبلي في 30 إلى 40 سنة المقبلة. وأكبر مشروع استطاع أن يعبث به أبناء القسام هو مشروع قناة بن غوريون، التي ستكون مجاله حفر كل قطع غزة من الشمال إلى الجنوب، وربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، وتفويت الفرصة على أقوى دولة على المستوى البشري والعسكري اللي هي مصر. وهذا الأمر هذا لا يخفى على المصريين في البرلمان، وأنا استمعت في البرلمان إلى هذا الكلام، لكن تبقى أن القضية أخطر مما يتصور الإنسان. الأمر الثاني أخي مراد، عملية 7 أكتوبر 2023 ستخلد في تاريخ الاستراتيجيات العسكرية. أنا استمعت أيضا إلى محلل فرنسي نزيه جدا وهو يتكلم مع وزير الدفاع الإسرائيلي. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول له كم قتلتم من عناصر حماس، معناها كم قتلتم من قيادات حماس؟ قالوا قتلنا 12. وبالمناسبة ويسمعها الجزائري هو فستي في الفستي هذا الكلام، لم يقتلوا يعني حتى الرقم 12 ما كاش منه الأمر، لم يقتلوا إلا الأسماء التي يملكونها وهم موجودين في العراء. أنت تعرف باللي دولة إسرائيل تملك كل صور وأسماء مساكن القيادات الإعلامية، ولهذا نجحوا إلى اليوم في قتل أكثر من 51 إعلامي، ويأتي على رأس هؤلاء الإعلاميين هي عائلة الدحدوح. والدحدوح يقول رائب، كلمة رائعة ترجمت إلى كل لغات العالم بما في ذلك لغة الماوماوي اللي هي لغة كينيا القديمة، يقول لهم حينما عجز الرجال من الإسرائيليين على قتلنا أو قتل رجالنا لم يفعلوا إلا أنهم قتلوا الأطفال وقتلوا النساء، انتقموا من المرضى في مسجد الشفاء. وهذه تعتبر أكبر هزيمة للجيش الذي لا يقهر. وحتى تكون في الصورة أخي مراد ومن ورائك الملايين من مستمعي الثقافية الجميلة، المتطوعة من جيش إسرائيل في الرتبة الأولى يهود العالم من المغامرين الباحثين عن الغنيمة، ويأتي في الرتبة الثانية شكون هما؟ تعرف شكون؟ الفرنسيون بلباسهم العسكري الفرنسي وبأعلامها الفرنسية. وعندي أكثر من 100 دليل بالمناسبة. الأمر الثالث المهم جدا أن القتال بين جيش إسرائيل كانت تقوده القوات الخاصة الأمريكية، قوات المارينيز. والدليل على ذلك أن أبناء الشيخ ياسين، الأمريكان كذبوا هذا الأمر أستاذ؟ لا كاش منها يكذبوا، عندها حتى الأسماء، يجوا يكذبوا الأستاذ بالغيث. أنا عندي حتى الأسماء نتاع الجنرالات الذين كانوا يقودون القوة الخاصة الأمريكية، مرغوا أنوفهم في الوحل وتمكنوا من القضاء على أكبر قوة للتدخل اللي هي دلتا، وقتلوا جنرالها الذي يعتبر أعظم جنرال في تاريخ البحرية الأمريكية أو المارينيز الأمريكان، الذين يقتحمون الخنادق ويقتحمون المغارات في كل أنحاء العالم، في فنزويلا، في أمريكا اللاتينية، في بنما وفي غيرها. وكان هذا الرجل قد عبث بإخواننا في طورابورا في أفغانستان. لكن لما جاء أبناء وأحفاد صلاح الدين الأيوبي وأبناء وأحفاد عمر بن الخطاب، مرغوا أنفه في التراب وقتلوه على ذمة. لا نزيد لك حاجة أخرى لأكثر من ذلك، أو العملية الأكثر جرأة، هو أن هؤلاء باعتراف الإسرائيليين يخرجون من الأنفاق، يخرجون من خلف الأليات العسكرية، ويخرجون من البحر كما يتمكنون من الخروج من الفضاء عن طريق المسيرات. وهذه تعتبر أكبر عملية تقنية على أنا أسميهم كرتون النينجا. شفت كرتون النينجا؟ ضفادع النينجا، هذا هما جماعة القسام، وعلى رأسهم الناطق الرسمي أبو عبيدة. عقدوا إسرائيل في من حوالي أسبوع. تصريح أبو عبيدة، تعرف شحال كم مشاهدة؟ 1,000,000,000 من المشاهدات. أنت تعرف لما توصل الصورة نتاعك إلى طلبة هارفارد وإلى مكسيكو وفنزويلا وبنما والصين، أنت تعرف اللي الآن الصينيين يقاطعون الكوكاكولا؟ أنت تعرف أن اليابانيين الآن حينما يشربون في دعاياتهم كوكاكولا كأنهم يمتصون دماء الفلسطينيين؟ وبالتالي الشركات الإسرائيلية كوكاكولا وبيبسيكولا وكل الشركات المدعمة لقتل الأبرياء من الأطفال والنساء أصبحت تعيش خسارة وإفلاس كبير جدا في العالم، وليس فقط في العالم العربي والعالم الإسلامي. الأمر الأخير وأعطي الكلمة، ما أنتجته المقاومة من سلاح خاصة ياسين 105 أدى الوظيفة الرائعة جدا. هل تسمية نسبة إلى الشيخ أحمد ياسين؟ نعم، كين أحلى من كلمة ياسين؟ كين أحلى من ربع القرآن الكريم؟ يعني شفنا صواريخ ياسين، قسام وغيرها. لا شوف، ياسين 105 هي روكت تستطيع أن تدمر أي صور مبني من أجل عدم اختراقه من أي قوة ولو كان سلاح نووي. لكن هؤلاء بفضل الله عز وجل تدخل تحت الباب الرائع جدا طير الأبابيل، أو وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كان ربي معهم، هم يقولون هذا الكلام. صحيح. لهود أحفاد القردة والخنازير يقولون أن هؤلاء الذين كانوا يقاتلوننا هم أشبه بالأشباح. هناك إجماع لكثير من العلماء يقولوا أن ربي سبحانه وتعالى ينصر المظلوم ولو كان كافرا، فكيف بهؤلاء المقاومين الذين ربما ينصرون إعلاء لكلمة الله أولا والاسترجاع هذه الأرض الطيبة ثانيا؟ هو إنجاز عظيم لما نعلم أستاذنا أن البداية كانت حجارة، البداية كانت حجارة وصولا إلى هذه الأنواع المختلفة من الصواريخ. وأحسن شيء أنه هذه الصواريخ تنسب إلى العظام، القسام، الياسين وغيرها من أبطالنا اللي خلدوا وما زالوا يخلدون. أستاذنا نبدأ بالعقل، من المنتصر هو الموضوع، هو العنوان. حبينا نروح أولا إلى خصائل العدو الصهيوني إعلاميا، اقتصاديا، سياسيا. في معركة 7 أكتوبر أستاذنا البدايات إعلاميا ربما كانت لصالح الاحتلال الصهيوني، لكن بعد المعارك البرية والهدنة حق لنا أن نتساءل من المنتصر اليوم إعلاميا. شوف أولا أخي مراد، هجومات 7 أكتوبر أو طوفان الأقصى في 7 أكتوبر خاصة على الملهى الليلي حتى تكون في الصورة، وأنا دائما أنطلق من شهادة العدو، ما نتكلمش وش راني تقول إذاعات نتاعنا احنا، لأنه على بالنا بلي يزوقوا ويزيدوا باللبس. لم يكن أبناء القسام يعلمون أن هناك حفلة. نعم. وأكثر من ذلك لم يقتلوا أحدا إلا من دافع عن نفسه بالسلاح أو من حاول قتلهم بالسلاح. وأما دعاية قتل الأطفال والتمثيل بجثثهم هذه نكتة، تعتبر نكتة القرن العقد الثالث من القرن 21. لم يقتلوا ولا صبي، وكانوا يقولوا للأسرى في غلاف غزة نحن لا نقتل النساء لكن ونحن لا نقتل الأطفال. لكن رواية الاحتلال الصهيوني في البداية مشى معها الكثير من الدول على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وحتى دول أوروبا. أستاذ شوف هذه البدايات ربما كانت إعلاميا لصالح اليهود. لازم تسأل نفسك من خلال جورج أطالي، من يتحكم في الإعلام؟ من يتحكم في المال؟ من يتحكم في البنوك؟ من يتحكم في شركات بيع وعدم بيع السلاح؟ اللوبي الصهيوني، مش الإسرائيلي، مش اللوبي اليهودي، اللوبي الصهيوني. علينا أن نفرق بين يهود نيويورك ويهود تل أبيب. لذلك إسرائيل في بداية الأمر على المستوى الإعلامي كانت قد ربحت جولة، لكن اكتشف العالم أن هؤلاء الأطفال هم من قتل الجيش الإسرائيلي، قتلوا أبناءهم، قتلوا رجالهم، قتلوا نساءهم بسلاحهم وبطائراتهم، لأن اليهودي لا ذمة له ولا دين له ولا أخلاق له. فهؤلاء يسعون من أجل الانتصار وكان على جثث غيرهم من أولئك اليهود المساكين. الأمر الثاني والمهم جدا أنه في الجولة الثانية استطاعت حماس أن تصور كل شيء، صوروا كل شيء. أنت تعرف اللي الدخول إلى هذه القلعة أو إلى هذه القاعدة لا يعرفها أكثر من 90% من الجنود الإسرائيليين، فما بالك أن يدخل هؤلاء الشبان أو هؤلاء الفتيان الذين تربوا تحت الأنقاض وتربوا في الأنفاق. معنى ذلك أنهم لا يعلمون ما يقع في هذا العالم، لكن كانت عندهم قدرة رائعة جدا على استخدام الحاسوب واستخدام التقنيات العالية وتمكنوا من هزيمة الموساد وشبات. الأمر الثاني والمهم جدا على المستوى العسكري، حماس انتصرت بإجماع كل المحللين العسكريين بما في ذلك الإسرائيليين. وهذا النجاح ويكمل في ماذا؟ هو في كيفية ردة فعل العالم. وبالتالي فانتصار حماس على المستوى العسكري وحتى على المستوى الإعلامي هو الذي جعل الشبات والموساد يجنون جنونا لم يعرفوه طوال 77 عام. والدليل على ذلك أن الذين تمكنوا من أسرهم وقتلهم في ظرف أقل من 12 ساعة لم يتمكن الجيوش العربية النظامية من قتله من مدة 77 عام. وهذا هو سر الانتصار. الآن نعطي لك أعداد القتلى تاع اليهود. الآن عدد قتلى اليهود من الجيش بشهادتهم يعني. بشهادتهم هم يقولوا 2500، وهي في الحقيقة تتجاوز، خليني نقول لك، أنت شفت الرئيس تاع هذا اللي يسبنا كل يوم تاع فرنسا بلا ما نذكر الاسم تاعه، ساكن إيريزيه، سربوا له مكالمة بينه وبين نتنياهو، يقول له لقد خسرنا في أولى المعارك أكثر من 1800. المعارك الأولى الأسبوع الأول خسروا 1800. عدد القتلى الآن، يعني المعارك الأولى المعارك الأولى في 7 أكتوبر، المعارك الأولى اللي تابعة بالسلاح، الطائرات الموجهة، قضية القنابل اللي هي أنت تعرف لأول مرة تسمع من مساحة صفر. نعم، أول مرة مصطلح عسكري جديد، مصطلح يعني عسكري تاع القسام، تاع أبو عبيدة والذين يحيطون به من أولئك الشبان الذين صغهم القرآن الكريم صياغة نادرة. عدد القتلى الآن، عدد الأرقام، عدد قتلى الجيش العدو يتجاوز 5000، وأكثر من ذلك الدبابات الإسرائيلية عفير والمتطورة جدا، كل طلقة منها بمليون دولار، مليون دولار، وجماعة القسام 250 ألف تاع الجزائر، تعرف 250 ألف ما تشريلكش زوج كتب، لكن هذه الياسين 105 بتكلفة بسيطة جدا، 250 دولار استطاعت أن تدمر أعتى الأنواع من الدبابات. وقد توقف بالمناسبة المصنع الذي ينتجها، توقف نهائيا. لماذا؟ لأنهم عندهم إنتاج عظيم، واتجهوا إلى الدبابات القديمة، القديمة. اتجهوا إلى استهلاك ما هو موجود الآن، القديم يعني. اتجهوا إلى استهلاك الباركين كما يقولوا باللغة الفرنسوية. لماذا؟ لأنهم الآن وراء سر كيف استطاع الشبان صغار 18 إلى 25 عام، غالبيهم تربوا في الأنفاق، من اصطياد أعتى دبابة ذكية في تاريخ العالم، وكانت بينها فيها طاقمها ما بين 8 إلى 11 عنصر. تعلمك كي تقتل 11 عنصر، معنى ذلك هي هزيمة للجيش المتطوع الإسرائيلي. هم يحسبوا بالواحد أستاذ، يعني باش نشوفوا، باش يعرف المستمع الكريم أنه هما لما يخسروا جندي واحد، يعني هو جندي بألف من من المسلمين. نعم صح. هما لما يخسروا جندي كأنهم خسروا ألف، ولذلك علاش؟ لأن هذا الجندي التكلفة نتاعو عالية جدا، بس حنا التكلفة تاعنا الحمد لله مش أغلى، هي الجنة أو السعادة في الدارين بإذن الله عز وجل. لكن تبقى على المستوى الآن، على المستوى الإعلامي، دار لسبر الآراء يقوم على إدارته، يتقوم على إدارته جنرال احترافي في التقاعد. أنت تعرف كم استطاع من فرز من بيانات فيسبوك وتويتر وتيك توك؟ 1,900,000، 1,900,000 فيشيه كما يسموه باللغة الفرنسية أو ملف، 99% لصالح حماس، لصالح المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها. دكتور محمد الأمين بالغيث، حقا اليهود يبدأون بكذبة، اليهود وأعوانهم أستاذ يبدأون بكذبة على غرار ما حصل في تهمة الفلسطينيين في قتل من كان بالحفلة في 7 أكتوبر. لا ننسى العراق أستاذنا بدأت بكذبة أنها تملك السلاح النووي، وهكذا اليهود والنصارى المعتدون الغاصبون. نروح إلى فاصل، نبقى إعلاميا أستاذنا مستمعينا الكرام، نروح إلى فاصل قصير ثم نعود لنكتمل هذا الحوار. جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضخ، وعليك بلادي لأساوم، الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضخ، وعليك بلادي لأساوم، بيتي هنا أرضي هنا، بحر السهل النهر لنا، وكيف بوجه النار أسالم، سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضى، وعليك بلادي لأساوم. الحق جنون الريح تحدى الخوف والخطر عدوك يا وطن اندحر عليك الكون ما قدر قاوم شعب جنون الريح تحدى الخوف والخطر يرحلون ونبقى والأرض لنا ستبقى ها نحن اليوم أقوى أقوى في كل المناحم يرحلون ونبقى والأرض لنا ستبقى ها نحن اليوم أقوى أقوى في كل المناحم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لأساوم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم سأقاوم أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام دائما على أمواج الإذاعة الثقافية الجزائرية وفي هذا البرنامج الخاص الذي ندندن حول فلسطين وما أدراك ما فلسطين التاريخ والمصير دائما مستمعينا الكرام مع هذه الصحيفة العبرية بين قوسين وشهد شاهد من أهلها وعنوانهم المحير من المنتصر يقولون مع انتهاء المعارك وضع الاحتلال اليهودي الصهيوني مستوى عاليا من الشروط تجاه المقاومة في ضوء ما يراه هذا الجيش كانتصار واضح في الحملة الأخيرة بالمقابل يصف المحللون واقعا آخر تماما أن يحيى السنوار زعيم حماس في غزة يتجول بغرور كأنه انتصر على اليهود بسبب قوة صموده والربط الذي نشأ بين حماس أو المقاومة والقدس الشعبية والقدس وكل فئات الشعب وحظي بها كما حظي بها في أعقاب الحملة في شوارع غزة مثلما في الضفة الغربية أيضا ما رأيك أستاذنا في هذا الكلام؟ أولا على المستوى الإعلامي القضية الفلسطينية الآن أصبحت القضية رقم واحد ومن 7 أكتوبر إلى اليوم ربما أنت كنت شوية مشغول خويا مراد لظروفك الخاصة هل سمعت حديثا عن السودان؟ هل سمعت حديثا عن الصراع؟ صحيح ما بين حمد وغيره؟ صحيح. هل سمعت حديثا عن أزمة جنوب السودان؟ هل سمعت عن الإرهاب في الساحل؟ هل سمعت شيئا عن ما يقع في العراق؟ صحيح. هل سمعت حديثا عن الصومال؟ هل سمعت شيئا؟ مقصود؟ هل لا؟ لأنه الذين يقومون على إثارة العالم إشعال بؤر التوتر هم الذين يتحكمون في المال والسلاح والبترول. الذين يتحكمون في المال والسلاح والبترول هم يهود العالم. وهذا الكلام مش كلامي أنا، هذا كلام الخبراء. وبالتالي لروتشيلد أحفاد نفتالي الذي كان وراء احتلال فرنسا للجزائر هم الذين الآن يسيطرون على شركات توزيع السلاح وتدمير الكون. لكن أكبر انتصار على المستوى الإعلامي هو اعتراف إسرائيل من خلال وزير الدفاع الحالي البولوني الأوكراني الأصل أو البولوني الأصل أنهم يملكون القنبلة النووية، ولأول مرة فلتت اللسان ورطته مع الرئيس التركي أردوغان الذي قال إنك نعم الذي يقول أننا سنضرب غزة بقنبلة نووية. وما قالش يعني أنه يقول أنه من بين جملة الاقتراحات هو ضرب غزة بالنووي أي القضاء على إبادة 2.3 مليون. إذن ما الفرق بين أكاذيب الصهيونية التي أقامت على جماجم المستضعفين دولة من خلال المحرقة النازية وما بين هذا النازي الجديد بعد أكثر من 177 عام؟ الأمر الثاني والمهم جدا قلت لك في بداية حديثي أن مركز سبر للأراء درس أكثر من 1.9 مليار فيشي ملف 99% كلها تتحدث عن انتصار القضية الفلسطينية ممثلة في قضية غزة، وهذه تعتبر على المستوى الإعلامي أكبر هزيمة لليهود في تاريخ العالم. أنت تعرف باللي غالبية العظمى الغالبية العظمى من ممثلي هوليود كانوا مع قضية فلسطين، بالرغم من الضغوط الرهيبة التي تقوم عليها ضغوطات تويتر أو فيسبوك أو أي أو الحسابات الخاصة التي تخضع لرقابة شديدة جدا، لأن هؤلاء يملكون جماهير بمئات الملايين. الأمر الثاني والمهم جدا، الصحافة العالمية، الصحافة الأمريكية تتحدث عن هزيمة عسكرية، عن هزيمة اقتصادية، وعن هزيمة سياسية وثقافية. فالعالم الآن مشدوه إلى إرهاب الدولة، والدليل على ذلك أن الدول القوية من العالم الثالث وتأتي على رأسها جنوب إفريقيا قدمت عريضة إلى مجلس الأمن، أولا للمطالبة بإصلاحه، وثانيا للتأكيد على أن دولة إسرائيل هي دولة الفصل العنصري رقم واحد في تاريخ العالم. وهذه مش سهلة أخي مراد. صحيح. لما دولة مثل جنوب إفريقيا وتعاضدها دول قوية جدا داخل منظومة ما يسمى سابقا بعدم الانحياز أو دول العالم الثالث، مسألة كهذه معنى ذلك أنه أنها فضيحة أخلاقية بامتياز. هذه الفضيحة الأخلاقية هي التي كانت وراء أكثر من 10,000 شهيد، نصفهم من الأطفال. والدليل على ذلك أن اليهود نيويورك 120,000 كلهم خرجوا ليقولوا أوقفوا هذه المحرقة التي تقام بأسمائنا وألقابنا وعقيدتنا وديانتنا. فنحن مع فلسطين ولسنا مع حكومة ليكود المتطرفة بقيادة نتنياهو. نعم، نعود لك هذا السؤال أستاذ، لأنه أحسست أنه مهم بمكان. هل مقصود تغييب بعض الأحداث العالمية على غير ما يحدث في السودان؟ نعم. على ما يحدث في اليمن وفي أماكن أخرى، هل مقصود هذا الأمر يعني بسبب أنه الحرب الدائرة في غزة هي حقيقة حرب دينية سياسية اقتصادية بامتياز، لكن هل مقصود تغييب هذه الأحداث حتى يعني بعد انتهاء الحرب نشوف نظام آخر من خلال هذه الأحداث؟ لا، لازم تفهم خويا مراد أن الذي يدير هذه الحروب هم الذين الآن يقومون على إبادة الشعب بأكمله في غزة. الذين يديرون هذه الحروب من وراء الكواليس هم تجار السلاح، هم تجار البترول في أرض البحر، هم قراصنة العالم، وتأتي على رأسهم دولة الأمريكان في بقيادة جورج بايدن. جورج بايدن يقول لهم هكذا من أكثر من 30 عام، لو لم أكن صهيوني فأنا يهودي. فلما يكون رئيس دولة يجعل من نفسه على رأس دولة إرهابية، والعالم كامل، أنت تعرف الاستقالات التي تقع الآن في الكونغرس. صحيح صحيح. أنت تعرف أنه الأمريكان في الكونغرس رغم التحفظ، أنت تعرف باللي الأمريكاني مش بسهولة يزعف كما تزيرية ثم يحرق وقته. يقول لهم كفاكم عبثا، أنتم الآن تقتلون الأطفال بسلاح أمريكي وبأموال الخزينة العمومية الأمريكية. هذو الأحرار يخافوا من التاريخ. أنا لا، مش قضيه، لا لا، وش يقولوا الآن؟ يعني الشعار الآن يجب أن ليس بالضرورة أن تكون فلسطينيا أو مسلما، بل فقط أن تكون حرا يعني. إنسانا. نعم. كن أنا ترمع. ولهذا الآن راهي أكبر بداية عملية تفكيك هذه القاعدة الأمامية العسكرية الغربية هي إسرائيل، هي المقولات والاستشراف الذي تحدث عنه الأستاذ عبد الوهاب المسيري رحمة الله عليه. وبالتالي أعتقد أنه الآن إسرائيل ستبدأ في حسابات أنفاسها المتبقية، ما هوش بالضرورة 2027 كما قال الشيخ ياسين أو بعد 70 سنة. المهم الآن العالم، يعني جيلي وجيلك والشبان اللي هم أبنائك وأبنائي الآن على الفضاء على المباشر لايف كأنهم يشوفوا في ليفربول وصلاح. كنا نخاف من القدوة، الحمد لله أصبحت أو لا. أصبح القدوة ربما زعماء الحركة، حركة المقاومة في فلسطين وغيرهم من الأحرار والعلماء. أستاذ، على ذكر أن الحرب حرب دينية بامتياز، حاخامات اليهود قرأوا جيدا الأحاديث النبوية، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تنبئ بزوال هذا الكيان، هنا بدأ التخوف. والله شوف، اليهود تاع نيويورك أكثر إنسانية من هذو الصهيونيين الإيديولوجيين الذين أسسوا كيانا عنصريا على أنقاض دولة آوتهم منذ 1000 سنة هي دولة فلسطين أو دولة المسلمين. الآن اليهود يعلمون يقينا أنهم إن تجمعوا في مكان ما، معنى ذلك هو بداية زوال هذه الأمة الملعونة في التاريخ. الأمر الثاني، هم يعلمون يقينا أنهم يلفقون دولة إسرائيل، تلفيق بلد إسرائيل. إسرائيل ملفقة ومعروفة في كتابات الألمان، في كتابات الفرنسيين، وفي كتابات العرب المسلمين في شمال إفريقيا وفي غير شمال إفريقيا. لكن تبقى الآن أنه إسرائيل خسرت أخلاقيا، لأنه أكبر هزيمة خويا مراد هو أن تكون حيوان في غابة، اللي هو قانون الغاب. قانون الغاب تطبقه إسرائيل يوميا، تقتل أطفال المستشفيات، تنزع عن المرضى الأكسجين. أنت تعرف باللي قبل ما يخرجوا من مشفى الشفاء، لأن الطفل مشروع، يعني مشروع لا هو بالنسبة لهم مشروع مقاوم، هذا هو العقيدة انتأهم. أنت تعرف باللي الطبيب المكلف بالإعلام على مستوى الشفاء قال دمروا كل الآليات الصحيحة، دمروا الحاضنات، دمروا المولدات الكهربائية، ودمروا وأتلفوا كل الأدوية الموجودة. سبحان الله، المحتل واحد أستاذ فرنسا كذلك لما قبيل الخروج من الجزائر دمروا كل شيء. هذه الفعلة نعم فرنسا. شوف باش تكون في الصورة، علاش نروح بعيد يا أخي، وعلاش نخبو؟ الجيش المتطوع من الإسرائيليين رقم 2 هم الفرنسيين، وتعرف باللبسة تاعهم بالبيريروش وبالعلم نتاعهم، الضرب نتاعهم على يسار، وموجوده الفيديو، راكبين في الطائرات او في الحافلات بنفس اللباس اللي جابيه من باريس او من مارسيليا، وهي نفس الصوره التي تذكرني قبل 500 سنه او 600 سنه. هم الذين دمروا طليطله، هم الذين اخرجوا المسلمين من جنتنا في الاندلس. ونزيد لك واحد الحاجه، انت تعرف باللي غرناطه جيش غرناطة العميل هو الذي كان يحاصر إشبيلية. ما تقولوش الآن ليس هناك حديث عن دول عربية تشارك في ضرب الفلسطينيين في غزة، هاو ما نبيعش ما نقول شي روح. نعم لا الحديث متداول أستاذنا. نعم. ومع الأيام سنعرف تفاصيل أكثر أستاذنا. هو بالمناسبة اللعب الوحيد الحر اللي راح يجيبه بالماضي هو اليمن. أستاذنا نرجع إلى الأعداد، أعداد القتلى. نعم. من الجانبين دائما من خلال هذه الصحيفة العبرية أستاذ يقول لك يفحص التقرير ما يعني. نعم. وبعمق معطيات القتلى في قطاع غزة أثناء الحملة. هذه وثيقة معلوماتية وأساسية، وإن كانت تمتنع عن استخلاص الاستنتاجات والنقد، ولكن الصورة التي تنشأ عنها واضحة. القتلى الذي يمكن الإشارة إليهم بشكل مؤكد لحماس والمنظمات الفلسطينية الأخرى في القطاع أدنى بكثير مما قدر الجيش الاحتلال الصهيوني في نهاية الحملة. شوف أنا نعطي لك نقطة أولية. أنا قلت لك استمعت إلى بلاطو، كان فيه موجود وزير الدفاع الإسرائيلي، بلاطو فرنساوي بالمناسبة، وكان على المباشر. قالوا كم قتلتم من قادة حماس؟ قالوا قتلنا 12. قالوا معنى ذلك أنه كل واحد من قادة حماس بمعدل 1000 قتيل من الأبرياء من المدنيين، يعني خاصة مش الأبرياء الرجال اللي هم الأطفال والنساء. تعرف أخرسه سكتوا، حتى أنه الصحفي الآن طردوه، هو الصحفي الجزائري بالمناسبة. نعم. طردوه، والآن كل وسائل الإعلام الفرنسية احتجت على هذا القمع وعلى هذه الدكتاتورية. الأمر الثاني والمهم جدا، عدد قتلى الجيش العدو جاءت في تصريح لحفار قبور. أنت تعرف اللي قتلى جيش الصهيوني يدفنون في مقابر خاصة. نعم. اللي هي مدافن العسكريين. نعم. اللي قال أنه كل ساعة أو ساعة ونصف يدفن، كل ساعة وساعة ونصف 50 واحد. 50 واحد. أتصور أنت يا في 24 ساعة كم سيكون عدد القتلى؟ وكان الكلام موجه للقناة العبرية 12 و13 بالمناسبة، مش موجه إلى قناة عالمية يمكن أن تزور عليه. وبالتالي فعدد القتلى لا يعلمه إلا الله عز وجل. اللي عنده العدد التقريبي هو أبو عبيدة اللي هو الناطق الرسمي بأبناء القسام ربي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن تبقى أنه مثل ما تحدثنا في البداية أنه القتيل الواحد بألف، والدليل على ذلك أنه قبل هذه الفترة أسير إسرائيلي واحد بألف أسير فلسطيني. الآن تغيرت المعطيات، معنى ذلك أنه قيمة الأسير الإسرائيلي بنفس تقريب قيمة الأسير الفلسطيني. وكان واحد ملاحظة مش عارف انتبهت إليها ولا لا، معظم من أطلقت المقاومة أسرهم من الضفة الغربية، لاحظت هذه ولا ما لاحظتهاش؟ والسر يعني الحكمة، السر في ذلك أنه غزة والضفة كيف شيء واحد. نعم. والأمنية أنت أحفاد القسام أن يعود مجددا البرغوثي. نعم. إلى المقاومة، رغم أنه قد حكموا عليه 4 إعدامات. نعم. فإذا عاد البرغوثي فسوف يحطم كل أو سوف يمزق اتفاقية أوسلو ومحادثة مدريد، وهذا ما تسعى إليه المقاومة. لماذا؟ لأننا سنبقى حتى ولو لم ترجع الطائرة الإسرائيلية لقصف غزة، فالحرب سوف تبقى دائما مفتوحة بين القسام وبين الشعب الفلسطيني الحر، سواء في الضفة أو في قطاع غزة، إلى الواجهة العالمية. وهذا ما تخشاه دولة العدو، لأن دولة العدو جيشها لا يمكن أن يصبر على دوام حرب اسمها حرب الاستنزاف، وهذا ضمن انتصارات المقاومة الفلسطينية. خلينا نروح إلى خسائر العدو، عدو الاحتلال الصهيوني، سياسيا واقتصاديا مهم جدا. نعرف الخسائر الاقتصادية، الرقم المهول اليومي، الخسارة الكبيرة يوميا لهذا الاحتلال. شوف، خلي نعطيك مثال برك صحيح باش ما يقولكش هذا السيد هذا راهو يحلم، الاستاذ بلغيث راهو يحلم. انت تعرف انه اول شخصية بعد 7 اكتوبر غادرت تل ابيب هو شكون؟ يهود براك، هو وزوجته وبنته. اتصور روحك انت رئيس حكومة سابق من حوالي 6 أشهر تغادر إلى نيويورك بجواز سفر أمريكي. وش معناها؟ معنى ذلك أنه هذا الكيان، أولا الأرض ليس أرضه. نعم. بارك الله فيك. هذه الأرض هي أرض الفلسطينيين، هي أرض اليوبوسيين، هي أرض الفينيقيين، هي أرض الكنعانيين، هي أرض العرب، هي أرض اليمنيين، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، يهود باراك فضحهم للمرة الثانية بعد سفره والروح في ألاؤن بالمناسبة، وهو يغادر إلى نيويورك. قال لما تكلموا عن الأنفاق الموجودة تحت الشفا، قال لهم هذه الأنفاق بنيناها نحن، الأنفاق الموجودة تحت المستشفى بنتها إسرائيل. معنى ذلك أن القسام لم يكونوا جبناء حتى يختبئون كمتاريس وراء المرضى وراء المساكين والمستضعفين، وهذه الدلع على الرجلة يا أخو كما يقولوا جماعة باب الواد. معنى ذلك أن هؤلاء فحول، هؤلاء الفحول يقاتلون ليس كما يفعل اليهود يقاتلون من وراء جدر اللي هي دبابات. هل سمعت يوما أن جماعة القسم عندهم دبابات؟ هل سمعت أنهم عندهم طائرات كما هي الطائرات الأمريكية التي الآن تقصف في كانت تقصف غزة؟ أبدا. لكن استطاعوا بما أعطاهم المولى عز وجل من رباط جأش. وزيد لك أكثر من ذلك، العسكري المتطوع الإسرائيلي دولو ليكوش على بالك فيها هذه خو؟ نعم بالصورة بالصورة نعم. بس الاخر على بالك واش يديروا له؟ الاخر يخرج ويتوضا ويصلي ركعتي وداع، يقول لهم سنلتقي باذن الله عز وجل في الجنه. شفت الفرق بيناتهم ولا لا؟ الفرق بين ابناء القسام، ما بين تلاميذ احمد ياسين والبرغوثي الذي يقبع تحت طائله عذابات اسرائيل، فرق كالفرق بين الخير والشر، الفرق بين الإيمان والكفر، الفرق بين المؤمنين الصالحين الطيبين وبين المنافقين. لذلك إسرائيل مرعوبة من هؤلاء الفتية الصغار الذين أعمارهم لا تتجاوز 25 عام وتربوا في أكبر سجن مفتوح في تاريخ العالم. العالم يشوف هؤلاء المقاومون، يشوفهم يقرؤون القرآن كثيرا أستاذ. بهذه الفعلة إعلاميا أستاذ، الكثير من أحرار العالم اتجهوا إلى قراءة ودراسة القرآن الكريم، حبوا يعرفوا السر. ما مش غير هذه بركة، معظم الأسرى الذين أطلقتهم حماس فيهم من دخل في الإسلام. صحيح. وتعلموا أو عرفوا حقيقة أنهم كانوا يعيشوا في دولة أوهام، ودولة الأوهام هذه كانت تصف أبناء حماس بأنهم قتلة ومصاصي دماء، فظهر القاتل ومصاص دماء هو الجيش الإسرائيلي. الأمر الثاني، أنت شفت هذيك العجوزة تاع 75-77 سنة اللي صفعت مع هذاك الإرهابي كما تسميه وسائل الإعلام، هذيك الصورة هذيك هزت الكيان الإسرائيلي بأكمله، لأنها كانت مصورة عن طريق CNN ومصورة عن طريق فوكس، وفوكس وCNN إسرائيلية بامتياز. فلما تلاحظ صورة بأعظم من مليون خطبة، نعم اعتراف، واعتراف بالله، نعم. وقالوا لهذيك السيدة الآن لفيديو نتاع السيدة هذيك اللي في غلاف غزة اللي عندها الذراري الصغار وتخبات في الليل، قالوا احنا ما نقتلوش الذراري، وعطالوا البيسي تاعو يلعب، عطالوا الجو تاعو يلعب، قالوا العب ما تخافش. ومن بعد قالوا ما كانش في الأنفاق، وراحوا وخلوها. الآن هذيك الصورة ستبقى حاضرة في أذهان العالم إلى 30 إلى 40 سنة. الأمر الثالث والمهم جدا، هؤلاء أصحاب قضية مقدسة، وأصحاب والقضايا المقدسة لا تموت بالتقادم. في جذوة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 هو الذي أعاد القضية الفلسطينية إلى واجهة العالم. الآن كل العالم بما في ذلك الجبناء بما في ذلك المطبعين سوف يسعون من أجل أن يعترفوا بقوة حماس والجهاد الإسلامي التي هي تمثل بشكل طبيعي جدا الشعب الفلسطيني المهان في القطاع أو في غزة. لذلك أعتقد أنه الآن ستتغير المعطيات، سيذهب المخلفون من الأعراب داخل الضفة أو في محيط غزة الذي يحاصرهم حتى على الأكسجين، وبالتالي أعتقد أنه هذا هو سر الانتصار الذي حدث بعد 40 يوم أو أكثر من 40 يوم من القتال. فيه نقطة مهمة جدا، على المستوى الإعلامي إسرائيل خسرت 100%، بما هذا الكلام تاع الأمريكان، هذا كلام بايدن بالمناسبة. أنت تتصور بلي بايدن هذا الذي كان يقول لو لم أكن صهيوني لكنت يهوديا، من 99 هو يحمي في إسرائيل ويملك شركات للمال لتدعيم الآلة العسكرية التي تقتل الأطفال والنساء، يقول لهم الآن أنا مع حل الدولتين. أمريكان عمره ما يقولوا هذا الكلام بالمناسبة. لما طبعا لما يقول الرئيس الإرهابي رقم واحد في تاريخ العالم باللي راه مع حل الدولتين، معنى ذلك هو أكبر انتصار للمقاومة في هذه الفترة بإذن الله عز وجل. نعم، قبل ما نروح إلى تضحيات المقاومة وعدد الشهداء الكبير، الناس تحسبها بهذا العدد، يقول لك خسر عليهم كثير من القتلى، يحسبوها ماديا أستاذ، لكن الأمر غير ذلك. قبل ما نروح إلى هذا السؤال اقتصاديا أستاذ، ما تكلمناش عليه، خسارة الاحتلالية الصهيوني على المستوى الاقتصادي، كل طلقة كل دبابة فيها من 9 إلى 11 هي ميزانية تاع دولة، كل دبابة متطورة فيها من 9 إلى 11 جندي هي عبارة عن ميزانية دولة. بمعنى ذلك أنه لابد أن يعود نتنياهو إلى يهود كاليفورنيا من أجل أن يشحد أموال لتعويض الخسائر التي تعرفها الموازنة الإسرائيلية. هذه الأولى. الناحية الثانية، الخسائر الاقتصادية راهي تقريب أكثر من 50 إلى 120 مليون في اليوم، واضطر الاحتلال إلى المديونية يعني. نعم. الأمر الثالث والمهم جدا، الخسارة المادية تعوض لأن يهود العالم يسيطرون على كل البنوك ماديا، لكن أكبر خسارة هي هذه الخسارة، السقوط الأخلاقي في قتل أبرياء، قتل أطفال، قتل أجنة، قتل نساء. 90% من ضحايا طوفان الأقصى هم نساء، بمعنى ذلك وأطفال. نعم. أنت تعرف باللي ستبقى كلمة الدحدوح خالدة، أكررها للمرة الثانية في هذه الحصة، يقول حينما جبنا أولاء الجيش الذي لا يقهر عن قتل الرجال ومواجهتهم، قتلوا أطفالنا وهدموا بيوتنا، انتقموا من المساكن. أنت تعرف اللي عندهم قاعد ليس تعدد 2,300,000 يقدروا في أي عائلة. أنت تعرف اللي أشهر طبيب على مستوى العالم قتلوه في اليوم العاشر، صحيح، هو و17 من العائلة نتاعه، هو وأولاده وبناته وأحفاده، طبيب أميسا والطبيب مقدس في كل الشرائع والديانات. نعم. فتتصور لما تقتل طبيب بهذه الصورة وتصفي العائلة نتاعه من الوجود، هذا أكبر إجرام في تاريخ العالم. أكبر إجرام في تاريخ العالم هو أنك تقوم بالمسح لأسماء وألقاب سوف لن تتكرر أبدا في التاريخ، وهذه أكبر جريمة. وطبعا ما تتصورش باللي الناس أغبياء، لما تشوف انتايا وزيرة إسبانية، أحييها دون أن أعرف اسمها، وزيرة إسبانية في البرلمان تبهذل الحكومة تاع إسبانيا وتقول لهم عندي قائمة 7,000 شهيد من أبناء غزة من الأطفال والنساء، كاين أعظم انتصار أكثر من هذا؟ الأسماء متاع 6,000 إلى 7,000 كتبوا على مدرجات جامعة هارفارد. أنت تعرف باللي هذه خويا مراد ستبقى خالدة إلى الأبد. كل يهودي يقرأ في هارفارد يقرأ أسماء نساء وأسماء أطفال. كاين أكثر من ذلك، طفل صغير قطعوا له يده هذه اليمنى هكذا وعنده برسيون هكذا وهو يبتسم للكاميرا. البارح في التلفزيون في قناة الجزيرة وش كنت نشوف، واحد بقي طفل صغير عمره 12 عام يقول لهم أنا أبحث عن عائلة تتبناني لأنني أصبحت وحيد، وحتى دارنا في 5 إتاج في الطبق الخامس أصبحت لا تكفيني لأن أبقى فيها لأنها قد تتهدم في أي لحظة. هذه صورة مرعبة أخويا مراد، دراكولا هو نتنياهو. الآن نتنياهو مصاص لدماء الأبرياء من أبناء شعبنا في غزة المكافحة المرابطة التي هي رباط رقم واحد ورباطه المتقدم كما حدثنا محمد عليه الصلاة والسلام هو رباط عسقلان. التضحيات واجبة في هكذا حروب. أستاذ الجزائر ضحات وكان العدد كبير مهول، ربما أنت ما تقولش مليون ونصف، العدد الصحيح هو أكثر ربما من 7 ملايين منذ دخول الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر. شوف تأكد وهذا هو النهج أستاذ في فلسطين وغيرها. أنتم الآن ركما عرضتوا أحمد الإبراهيمي تاع البركة، ربي يجازيه إن شاء الله. أنت تعرف باللي الآن المقاومة بالدليل والبرهان تقتدي بثورة الجزائر. احنا في اسبوع، في اقل من اسبوع، في شهر ماي الاسود، في اقل من اسبوع قلت له 45 الف منا. تعرف ايش معناها 45 الف في مجتمع فرنسا تقول باللي 9 ملايين او 8 ملايين رقم مهول يعني. لا وشحال يجوا 12 الف ولا 13 الف من الشهداء، وين يجوا 45 الف؟ انت تعرف باللي احنا في اليوم كانت تقتل منا فرنسا 656 مواطن بريء، لان الفحول اللي موجودين في ما يقدروا لهمش. نعم. الرجاله ما يقدروا لهمش، يروحوا يقتلوا غير النساء ويقتلوا غير الابرياء اللي ما عندهم حتى سلاح، فقط لان عندهم اسم من الاسماء موجود من بين الفلاقه كما كانت تسميها من القوات العسكريه الفرنسيه. لذلك اعتقد انه التضحيات واجب تدخل في واحد الباب رائع جدا، ان الحق لا يحققه الا الحديد والدم سينتصر على الحديد باذن الله عز وجل. اخي مراد، كان عندنا كاميرا يا ياسين تشوف الدكتور يهضر بلسانه ويده وكل جسمه. يعطيك الصحة دكتور. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج الخاص. كان واحد الآية جميلة جدا أستاذ حبيت نختم بها، حتى إذا استيأس الرسل جاءهم نصرنا. الرسل وليس عوام. نعم. المسلمين. نعم. يعني الرسل يعني أنبياء الله، يعني ناس يوحى إليهم. حتى إذا استيأس الرسل جاءهم نصرنا. نختم بهذا الكلام، ألا إن نصر الله قريب، ولكن ربما نحن نستعجل هذا النصر. شكرا لك أستاذ. الشكر موصول لأمال قسوم المخرجة، ياسين على العائلة التقنية، موصول كذلك بمستمع الإذاعة الثقافية الجزائرية. في أمان الله.